في فمي ألحان مجد رائعة، وفؤادي مفعم بالآمل، راسخ عزمي بهذه الجامعة، عدة الإسلام للمستقبل، صاعد النجم يرى ما ألمعه، ساكن كالصقر رأس الجبل، صاعد النجم يرى ما ألمعه، ساكن كالصقر رأس الجبل، زائر كالليث يحمي مربعه، إنني شبل الأسود الأول، زائر كالليث يحمي مربعه، إنني شبل الأسود الأول. في فمي ألحان مجد رائعة، وفؤادي مفعم بالآمل، راسخ عزمي بهذه الجامعة، عدة الإسلام للمستقبل. أمتي بالعلم شمس ساطعة، قد أبت أن تبقى مثل الحامل، أمتي بالعلم شمس ساطعة، قد أبت أن تبقى مثل الحامل، خاضت البحر وتعلي الأشرعة، إنها ترفض ذل الكاسل، خاضت البحر وتعلي الأشرعة، إنها ترفض ذل الكاسل. في فمي ألحان مجد رائعة، وفؤادي مفعم بالآمل، راسخ عزمي بهذه الجامعة، عدة الإسلام للمستقبل. صاح من قلبي منادي المعمعة، وسط غبات الزمان الممحن، صاح من قلبي منادي المعمعة، وسط غبات الزمان الممحن، نافضا عنه غبار الزوبعة، قاصدا لله خير السبل، نافضا عنه غبار الزوبعة، قاصدا لله خير السبل. في فمي ألحان مجد رائعة، وفؤادي مفعم بالآمل، راسخ عزمي بهذه الجامعة، عدة الإسلام للمستقبل. هب من وسط الصحاري المدقعة نحو أنوار الصباح الأكمل، هب من وسط الصحاري المدقعة نحو أنوار الصباح الأكمل، صارخا بالصوت في من ضيعه، إنني الجوال رمز العمل، صارخا بالصوت في من ضيعه، إنني الجوال رمز العمل، إنني الجوال